بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الباب الثاني ده باب مهم خالص، اللي هو باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن عبد الله بن قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. اتفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار عليه يعني رجع. اتفق عليه. دي مسألة مهمة خاصة في زماننا ده. قضية رمي المسلم بالكفر من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن رمي مسلم بالكفر يعني إيه؟ يعني يصبح مرتد. المرتد ده في أحكام الفقه الإسلامي أشد من الكافر الأصلي. يعني إحنا لو معنا يهود أو نصارى عايشين في بلاد المسلمين، بيبقى ليه اسمه عقد إيه؟ عقد ذمة أو عقد أمان، دخل في أمان أو اسمه معاهد، لا يجوز الاعتداء عليه، ويقر على كفره. يعني هو كافر، بيعبد الصليب، بيعبد غيره، خلاص اسمه كافر، ليه أمان، ليه عقد ذمة، اسمه معاهد، أي مكان لا يجوز الاعتداء عليه، له حرمة، معصوم الدم، معصوم المال. جميل. طيب المرتد ده بقى واحد كان مسلم قال لا أنا رجعت عن الإسلام، رجع عن الإسلام، عايز يبقى يهودي أو نصراني، يسمح له بذلك؟ لا يسمح. طب عمل كده يبقى إيه؟ اسمه مرتد. مش يجوز قتله؟ يجب قتله. مش يجوز، يجب، يجب قتله. من بدل دينه فاقتلوه. وحكم المرتد ده من محاسن الشريعة، لأنه صيانة للدين. صيانة للإيه؟ للدين. احنا بنوضح بس الحتة دي عشان الجماعة العلمانيين، أخطر حاجة مخوفاهم من الشريعة حكم المرتد. يقولك انتوا هتقيدوا حرية الايه؟ الرأس. يعني الواحد ما يعرفش بقى ألف قصة كده ويقول براحته ويتكلم براحته، ها؟ تقول له لا، ما هو اتكلم براحتك بس في حدود الايه؟ الشريعة، في حدود الدين. مش تتكلم براحتك تقول لي إبداع، وها الإبداع تسب ربنا وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسب الدين، لأن ده هيضعف إيمان الناس، ده خطر على الإيمان والأمن. الإيمان والأمن، لأن ما بتبقى المسألة تطلع من الدين براحتك وتدخل براحتك، ده هيسبب إيه؟ هيسبب نزاعات بين الناس، وهيسبب فتنة لضعفاء الإيمان. ودي حيلة أراد يفعلها بعض المين؟ بعض اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ذكرها في سورة آل عمران. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يعني في الصبح، واكفروا آخره. ليه؟ لعلهم يرجعون. تفتنوهم إزاي عندهم؟ تعالوا الصبح ادخلوا في الإيه؟ ادخلوا في الإسلام. يعني تخيل كده توادرس وشنودة وبطرس وحنة ومرقس جم دخلوا في الإسلام، احنا هنفرح ولا لا؟ هنعمل احتفال كبير. يجوا آخر الليل احنا رجعنا على الإسلام، ايه اللي يحصل؟ الناس اللي حضرت الاحتفال الصبح دي مش كلهم ايه؟ مش كلهم على قوة ايمان واحدة، ها؟ هيقولوا رجعوا الاسلام ليه؟ مش يمكن شافوا حاجة غلط في الاسلام؟ شفت بقى الحيلة؟ ها؟ يبقى ده هيسبب زعزعة للايه؟ نفوس المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى حسم المسألة دي. يبقى قضية الايمان والكفر دي مفيش هزار. تدخل الدين مفيش حاجة اسمها تخرج ايه؟ تخرج منه، ها؟ طيب رمي المسلم بالكفر ده من أخطر أحكام الشرع، اللي أنا أقول إن واحد ده مسلم ودوت إيه؟ كافر. يبقى لازم يكون عندي دليل وبرهان من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذلك العلماء بيفرقوا بين العصيان والفسوق والفجور وبين اللي وبين الكفر. ممكن المسلم يرتكب معصية؟ طبعا، كل ابن آدم خطأ، يرتكب كبيرة، يسرق، ها؟ يزني، يقتل، يبقى فاسق، يقتل 100 مرة، يشرب الخمر، كافر ولا مش كافر؟ مش كافر، لازال عاصيا، اسمه مسلم عاصي، مسلم فاسق. لا يكفر إلا إذا نقض الإيمان، نقض التوحيد، نقض الإيمان، نقض التوحيد. ولذلك حصل عبر التاريخ جرائم بشعة من حكام وملوك ومراء. الحجاج بن يوسف الثقفي عارفين وتسمعوا عنه، في عهد عبد الملك بن مروان حاصر مكة المكرمة ورماها بالمنجنيق، تخيل، والمنجنيق وقع في الكعبة، الكعبة المشرفة، وتهدم منها جزء، وقتل عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام، ها تخيل، ابن السيدة أسماء قتلوا. هل العلماء كفروا الحجاج؟ أنا بقول الكلام ده بس عشان ما يحصلش تهور، لأن أنا لسه واحد قايل لي النهاردة أن في واحد طلع على أحد القنوات وعمل محاضرة أو درس في تكفير السيسي. ها؟ احنا مش بندافع عن شخص، ما نجدعه أي مكان، لكن قضية التكفير من عدمه قضية تحتاج إلى إيه؟ الأدلة واضحة. ها؟ فمش القضية اللي احنا نكفر وخلاص، الباب ده باب خطير ودايما بينتشر وقت الفتن، واحنا فتنة خطيرة. أول ما خرج الخوارج على عهد علي بن أبي طالب كانوا فتنة برضه، والنبي صلى الله عليه وسلم كده، والحديث في الصحيح قال تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة، على حين إيه؟ فرقة واختلاف، يعني خدت بالك، على حين فرقة، قال فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ممكن يكون في الجيش ظلمة وفسقة، طبعا مجرمين وبيظلموا الناس، في الشرطة، فيه، لكن هل معنى ذلك نحن نكفرهم كلهم؟ نستحل دماءهم؟ لا طبعا، يبقى احنا كده ما ننضبطش بالضوابط الشرعية. لا، ما هو لا يجوز تغيير المنكر بالمنكر، لا يجوز تغيير الفساد بالفساد، صح ولا ايه؟ الأمر ده خطير يا إخواني، لأن دلوقتي في نزاعات يعني عاطفية شوية، الناس بتتحرك بمشاعرها. لا شك إن مشاهد الدماء اللي احنا شفناها وأحداث فض ربعة والنهضة جرائم بشعة وحاجات يتألم لها أي إنسان عنده إيمان، صح؟ حاجة بشعة وظلم لا شك حصل، لكن هل معنى ذلك الناس اللي عملت كده والكفرة؟ لا، أقف عندك، قل لي ظلمة، وقول لي من أخطأ يعاقب وطالب بحقك، مفيش إشكال، لكن القضية هل دول كفر ولا لا؟ هل خرجوا من الإسلام ولا لا؟ مرتدين ولا مش مرتدين؟ هنا المسألة. فرمي الناس بالكفر ده أمر خطير، فضلا بقى عن يكون في تكفير بالعموم، وده من لوثة التكفيريين، الناس اللي عندهم الفكر ده يكفر فرد بعدين ينقل التكفير ده ليه؟ لطائفة، يعني يقول لك ايه اللي بتوع الجيش دول كفره، بتوع الشرطه ليه؟ يقول لك عشان لابسين الا. طب هو هل كل واحد منهم، هل كل واحد بيشارك مثلا في الاحداث دي؟ لو افترضنا ان ده كفر، لو افترضنا، يبقى ده التكفير بالعموم، ده خطير جدا. فالسلوك ده احنا ينبغي ان نحذر منه، في فرق بين العصيان، الظلم، الفسق، الفجور والكفر. الكفر ده حاجه تانية يحتاج الى بينات، حتى إن العلماء وضعوا له ضوابط، قال لك استيفاء شروط وانتفاء موانع، لازم نفرق بين كفر النوع وكفر العين. أنا هقول لك المثال ده بس لما تقول لي اسمك إيه. بص يا محمود، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لو أنت طلعت من المسجد دلوقتي، طلعت من المسجد لقيت واحد واقف قدام المسجد بيقول يا رب أنت عبد وانا رب، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا محمود؟ كفر ده، صح؟ فيش كلام. ها، هل يكفر هذا الرجل ولا لا يكفر؟ الكلام كفر، طب قائله يكفر ولا لا؟ استناني واحده واحده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثال ان رجلا خرج الى الصحراء ومعه راحلته، حديث صحيح، فضلت منه الراحله فاضطجع في ظل شجره، قال اموت هنا، ففتح عينيه استيقظ فإذا هي قائمة فوق رأسي، فأمسك بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال اللهم إيه؟ أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ ولا كفر؟ قال ما قالش كفر من شدة الفرح، قال أخطأ من شدة الفرح، مع أن الكلام ده إيه؟ كفر. طب هو ما كفرش ليه؟ قال لك عشان الخطأ، يبقى الخطأ مانع من موانع التكفير. قال لك كذلك التأويل، كذلك الجهل، الجهل مانع من موانع التكفير. معاذ لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، لما رجع من اليمن شاف النبي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما هذا يا معاذ؟ قال له رأيت الناس يسجدون لملوكهم، أنت أحق يا رسول الله؟ هو السجود لغير الله ده إيه؟ ما ده كفر. ها؟ الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حديث عهد بجاهلية، لما رأوا ذات أنواط الشجرة والناس بيعلقوا بها الأسلحة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم قامت قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى سأله سؤال شيء في كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهمش. ليه؟ عشان الجهل، ما يعرفش، عشان ما يعرفش. انت عارف احنا لو كفرنا اي واحد يجهل شيء من الدين او ينكر شيء من الدين هنكفره نفسينا. طب انت لو طلعت الشارع دلوقتي اسأل الناس، هو الايمان بالانبياء واجب ولا مش واجب؟ ركن من اركان الاسلام ولا لا؟ اركان الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله. طب اسأل كده الناس، تعرف في نبي اسمه لوط ونبي اسمه هود؟ ممكن الناس ما تعرفش ولا لا، لك نبي اسمه هود فين ده؟ مفيش نبي اسمه هود. وارد ولا مش وارد؟ وارد. طب وده ذكر في القرآن ولا لا؟ ذكر في القرآن. هل تستطيع ان انت تكفره عشان هو ما يعرفش؟ لا، جاهل، جاهل يعلم، تقام عليه ليه الحجة، تقول له هو في القرآن، هو في القرآن. يبقى الجهل ده مانع من موانع ليه التكفير. يبقى ممكن الإنسان يرتكب معصية، يبقى عاصي، ممكن يرتكب كفر، أقول له بس أقف هنا، لو ارتكب كفر مش لازم يبقى كافر، ممكن يكون عنده مانع من موانع ليه التكفير، الجهل، التأويل، الخطأ، النسيان، مش واخد باله، ما يعرفش ان دوت ايه، ان دوت كفر. فدي مسألة مهمة جدا ينبغي ان احنا نتعلمها ونعتني بها، لان احنا فقط فتنة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ينجينا منها والله، والفتنة طالت والله اعلم هتوصل لحد فين، ومع الوقت الناس بتتحرك بدون ضوابط. هو عايز ينصر الدين، هو عايز ينصر الدين، وممكن يكون بيحب الخير ويسعى اليه ونيته طيبة، بس شوف ابن مسعود قال ايه، وكم من مريد للخير لم يبلغ، احفظها دي، كم من مريد للخير لم يبلغ. النية الوحدية ما تكفيش، لازم العمل يكون موافق للايه، للشرع، موافق للحق، موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الإيمان والكفر من أخطر القضايا التي تتسبب في زيادة الفتن وإراقة الدماء، من لا يتقن هذه القضايا. الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب، قتلوا علي بن أبي طالب، وحاولوا قتل الصحابة، وقتلوا كثير من الصحابة. كان يأتيهم الرجل، ها، عبد الله بن الخباب بن الأرط، مر بهم فقالوا له أنت مين؟ قال لهم أنا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طب تعال، ذبحوه، ذبحوه وبقروا بطن امرأته. شوف تخيل، استباحة لإيه؟ للدماء، بناء عليه تكفير. كان الرجل إذا أراد أن ينجو منهم يعدي عليهم يقولوا أنت مسلم؟ يقول لهم لا، أنا مشرك مستجير. يبقى هو مسلم، يقول لهم مش أنا مسلم، يقول لهم أنا مشرك مستجير. يقول لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، راح سايبينه عشان ده إيه؟ قال لهم مشرك، لو قال لهم مسلم يذبحوه. الفكر الغالي ده، المتشدد، المتطرف، انتشاره خطر كبير على الأمة الإسلامية، وللأسف دايما بيظهر في وجود الفرقة، وجود الفتن. أيام عبد الناصر لما اعتقل الإخوان، أحداث كانت قريبة من الأحداث دي، الناس شافوا عذاب شديد في السجون، ناس ظلمة، ناس مجرمة، طلع بقى نشأ الفكر ليه، هو معقولة الناس دول مسلمين اللي بيعذبونا دول وبيقتلونا دول، معقولة دول مسلمين؟ دول مش دول كفرة، راحوا مكفرين ليه الحكام، بعدين كفروا ليه أتباعهم، بعدين كفروا ليه المجتمع كله. والله أنا واحد قاعد معايا هنا في المسجد بيقول لي أنت كافر، قلت له بس الله يصلح حالك، والله مسلم، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لي لا، مش معاك عربية ورخصة العربية؟ شوف شوف العقلية التعبانة وصل يعني بالغلو لحد ايه. كنت عايز اقول له طب انت ماشي على الارض يعني، المهم ركب معايا العربيه بعدين شويه. ف فالغلو والخلل في الفهم والله خطير جدا. فدلوقتي في وقت المحنة دي هتنشأ الأفكار دي، بل نشأت. وإذا كان في بعض للأسف من يتصدر للدعوة والناس بتظن بهم الخير، وإحنا في المجتمع عندنا خلط، والناس تفتكر أي واحد ملتحي يبقى سني وشيخ وعالم، خاصة بقى لو تكلم في الايه بالقرآن والسنة. لا، احنا لازم نكون عندنا وعي ونفرق بين الحق والباطل، ونعرف ان كل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من الاندفاع العاطفي. لا، احنا عايزين ننصر الدين، طريق النصر موجود والتمكين موجود، والاسلام حينتصر وحيعلو في مصر باذن الله سبحانه وتعالى، رغم ان في الظالمين والجاحدين والمجرمين. بس الطريقه اللي احنا ننصر بها الدين ازاي؟ مش بالاندفاع، مش بالتهور، مش اللي احنا نجلب على انفسنا مفاسد عظيمه، مش اللي احنا نكفر الناس، لا، مش هو ده الطريق. الطريق ده هيجيبنا ورا، والله الطريق ده التسرع في تكفير الناس والتسرع في انتهاك الحرمات ده امر خطير. الفكر الاقصائي ده ما ينفعش ابدا. الفكر الاقصائي الصدامي ده مع المجتمع ومع مؤسسات الدوله، الفكر ده جابنا ورا. الجماعة الإسلامية في الثمانينات ومعهم جماعة الجهاد كان نفس الطريقة أو نفس الفكر كده بيتعاملوا به، إن هم شايفين إن الناس دول طواغيت وإن لابد من إزالتهم. طيب إزاي؟ قال لك بالصدام والمواجهة. إيه اللي حصل؟ آلاف المعتقلين، والدعوة توقفت في الصعيد. وإيه اللي حصل؟ بعد كده عملوا مراجعات. فالرجوع الى الحق فضيله. مش معنى ذلك، مش معنى ان انا بقول الطرف ده غلط يبقى الطرف الثاني صح، لا، بس كيف تتعامل مع الخطا، كيف تتعامل مع الظلم، كيف تتعامل مع الفساد، كيف تغير المنكر. العلماء ذكروا ان تغيير المنكر ده مراتب يا اخواني. منكر انا ممكن اغيره يترتب عليه منكر اكبر. انا بس مش عايز اطول عليكم، بس هقول لك مثال جميل جدا من السنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، حديث في صحيح البخاري، قال لعائشة إيه؟ قال يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فإن قومك قصرت بهم النفقة وجعلت لها بابين. لولا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل؟ ما عملش. كان ممكن له ولا مش ممكن؟ كان ممكن له عليه الصلاة والسلام، كان يقدر يعمل وما يقدرش، كان يقدر يعمل. طب ما عملش ليه؟ لولا أن قومك حديث عهد بيه. خشى النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الناس تفتن عن الدين، يقولك إيه ده أول حاجة تعملها تهد الكعبة. الله، وهم بيعظموا الكعبة، خدت بالك؟ لسه دخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرادش يعمل. أنا عايز أسأل سؤال، هو اللي كان عايز يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ده حق ولا باطل؟ حق طبعا، ده حق. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش يترك الحق؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المصلحة وبعض الحق لأجل خشية أن تترتب عليه مفسدة أعظم. وممكن ده يكون حقي والمفروض اللي أنا أخده، بس لو خدته هيترتب عليه ظلم وفساد ودماء. الحسن بن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة يا إخواني، بويع بالخلاف، وكان أحق من معاوية ومعاه جيوش، وتنازل طوعا عن الخلاف. هو ده حقه ولا مش حقه؟ حقه. ما حدش قال له بقى الشرعية ومش شرعية. انت ممكن تتنازل عن حق، ممكن تتنازل اذا كان في تمسكك بهذا الحق يؤدي الى مفسدة، يترتب عليه مفاسد عظيمة ودماء. الكلام ده ناس كتير مش فاهماه، وناس كتير ما بتقولهوش، بتتكلم في اتجاه واحد، نظرة واحدة، بتبص الناحية دي بس، مفيش نظرة شاملة لليه؟ للأمور. فإحنا علينا ننضبط بضوابط الشريعة، وعندنا ننضبط بضوابط العلم الشرعي. البصيرة هي اللي هتنور لنا الطريق، وإحنا ما ينبغيش أبدا إن إحنا نيأس ولا نقنط. لا، والله بإذن الله سبحانه وتعالى النصر قادم والخير قادم بإذن الله. طريق الدعوة هو الطريق الأطول ولكن الأنجع. هو طريق أطول صحيح، بس إيه؟ بس أنجع. يعني التغيير من فوق ده صعب، التغيير من فوق الحاكم أصلا ما بيملكش قلوب الناس، ففي ناس متصورة أن التغيير من فوق ده أسهل حاجة، يا سلام ما عندنا حاكم كده أمير المؤمنين يقول للناس صلوا هيصلوا، زكوا هيزكوا، روحوا الجامع روحوا الجامع، تحجبوا هيتحجبوا. طيب جبنا حاكم كويس ومحترم، بس الناس مش ايه تعرفش الدين، ما عندهاش الإيمان اللي تخليها تضحي، عندهم قصور، عندهم نقص في الدين، مش كفر، عندهم نقص، عندهم خلل، محتاجين تربية وتوجيه. طريقة التربية والتوجيه ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى أفرز كثير من الصالحين والأخيار الموجودين في بلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى. المجتمع بيتغير بس ببطء شوي، محتاجين ايه نفس طويل، محتاجين صبر. انا عايز اسال سؤال، تعرف الشباب اللي زي اخونا محمود كده والشباب اللي قاعدين دول ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، من 25 30 سنه ما كنتش تلاقي في المسجد شاب، صحيح ما كانش في المسجد شاب يدخل يصلي. مين اللي بيدخل يصلي؟ العواجيز، كله جاي بعكاز داخل الجامع اللي طلع على المعاش، اما الشاب ما يصليش. انا فاكر مره شاب دخل يصلي الفجر، والله بيقول لي زعقولي الناس، زعقولي ايه الشباب اللي جاي يصلي الفجر ده، والله قالوا له كده، اكن الصلاه دي على ليه على الكبار. انا هقول لحضرتك حاجه، من 35 سنه كنت تشوف حد يحج غير الراجل العجوز اسمه عم ليه عم الحج ده، ده عم الحج، الراجل اللي عنده 60 سنه ده عم الحج. دلوقتي اكتر من 50% باللي بيحجوا شباب بفضل الله سبحانه وتعالى. ده تغيير في الامه ولا مش تغيير؟ شوف كمية المنقبات دلوقتي اللي سويرس متغاظ منهم، بيقول لك أنا أمشي في شواطئ اسكندرية ألاقي منقبات على الشواطئ. فين شواطئ اسكندرية زمان؟ هو بيقول كده زعلان، خدت بالك؟ دلوقتي التغيير حصل ده بإيه؟ بالعنف ولا بالدعوة؟ بالدعوة. مفيش حاكم أمر الناس إنهم يتنقبوا، ده كانوا بيحاربوا النقاب أشد الحرب، ها؟ في عهد مبارك وغيره، ها؟ ومع ذلك انتشر ولا لا؟ بالدعوة. الالتزام بالسنة، صلاة التراويح، ما كانش في حاجة اسمها صلاة التراويح في بلدنا. اسأل كده جدك لو موجود اقول له تعرف صلاة التراويح؟ ما كانش في حاجة اسمها صلاة التراويح، ولا كان في حاجة اسمها صلاة العيد. من 15 سنة الدولة بدأت تعمل صلاة العيد، الدولة قال لك ما الناس كده كده بيصلوا العيد مع المتطرفين السنيين لا احنا نعمله بقى ايه صلاة عيد احنا، ايوه في الخلاء. فيعني التغيير ده بيفرض الواقع، ضغط الواقع نتيجة للحكمة والموعظة الحسنة، الصبر، يتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن ما نصطدمش هيضرنا، والله هيرجعنا ورا. الصدام ده رجعنا ورا كتير. احنا يا جماعة السلام والهدوء الأمان خير لنا، هنعرف نتكلم، هنعرف ننشر الدعوة. أهل الطغيان وأهل الفساد دايما عبر العصور يستعملوا ليه القهر والمنع، يمنعك لان انت صاحب حجه. انا عايز ايه بقى؟ انا مش عايز قهر ومنع، انا عايز اوصل ليه، عايزين نوصل الدعوه. فلما يبقى في استقرار يبقى في امان، هنعرف نوصل الدعوه وهيحصل تغيير باذن الله سبحانه وتعالى. فانا ارجع اقول كلمتين مختصرين، خطوره الايه رمي الناس بالكفر، لا يكفر المسلم الا ببينه اوضح من شمس النهار، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. فلان ده مسلم ثبت إسلامه بيه بيقين، لا يزول ده بليه بالشك. الإمام الشوكاني قال كلمتين جمال خالص لما سألوه عن تكفير الخوارج، قال لهم نقل عن الأئمة كلام، قال لهم إخراج مسلم من الإسلام أمر عظيم، فلا أستطيع أن أتفوه به بدون بينة أوضح من شمس النهار. الأصل إنه هو إيه؟ مسلم، خلاص. طبعا الأصل إنه هو مسلم، هات لي بقى بينة أوضح من شمس النهار إنه هو إيه؟ كفر. هتقول لي ظلم أقول لك ماشي، تقول لي فسق أقول لك ماشي، تقول لي عصى أقول لك ماشي، لكن تقول لي كفر أقول لك إيه؟ هات لي بينة أوضح من شمس النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.